وبعد ما أعتق اشترى الأمة ثم أعتقها. إذن السيد نفسه له سيد آخر أعتقه، تنتقل الولاية إلى سيد السيد. قال ثم ولا أن، ثم السلطان 9. طيب، فإن عضل الأقرب، عضل يعني منع التزويج الأقرب، رفض أن يزوج، أو لم يكن أهلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، ماذا نفعل في هذه الصورة 3؟ إذا عضل منع التزويج، أو لم يكن أهل أصلا، كان يكون لم تتوفر فيه إحدى الشروط السابقة، التكليف أو الذكور أو كذا، أو كان مسافرا، قال زوج حرة أبعد. إذن إذا كان الأقرب غير أهل أو غير موجود أو عضل، فإننا تنتقل للأبعد، يعني لو للأبعد، فإنه لو نقول لو كان الأب مثلا غير موجود ننتقل إلى مين؟ إلى الجد. الجد غير موجود ننتقل إلى الوصي. ما الوصي هذا غير موجود إذا ما في وصي؟ طيب ما في وصي، طيب خلاص صحيح كلامك، لكن أنا كنت أمثل على أن الأب حي لكنه مسافر، الأب حي لكن مسافر، ما في، ننتقل عموما بعد الأب الوصي، بعد الوصي الجد، بعد الجد الابن، وهكذا. طيب، قال المصنف زوج حرة أبعد وأمة حاكم. الأمة من الذي يزوجها؟ السيد. ما عضل السيد أو لم يوجد السيد أو لم يكن أهلا، يزوجها الحاكم، يزوجها الحاكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوكل، يوكل وصي هذا بعد الموت. كيف بهذا الترتيب الآن؟ ارجع للترتيب عندك، الأب ثم الوصي ثم الجد ثم وإن علا ثم الأبناء وإن نزلوا ثم الإخوة، هذا الترتيب. فالأبعد إيش يعني ليس لأحد؟ طيب، ما في قرابة، إيه؟ اقرأ ويقدم وجوبا، إيش مكتوب عندك؟ يقدم وجوبا، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه، رقمت هذه؟ كم رقم عندك؟ تسعة، الله يبارك فيك، هذول 9. رقم 1 هو الأقرب، رقم 2 هو الأبعد بالنسبة، رقم 3 أبعد، 4 أبعد، وهكذا. إذا فقد رقم 1 انتقل لرقم 2، فقد 2 3. كيف؟ الوصية هو حي طبعا، الوصية هو حي اللي ما بعد الموت، يوكل غيره، يوكل، يقول يا فلان وكلتك في تزويج بنتي، أصبح هذا الوكيل عن الأب، أصبح كأنه الأب اللي عقد. فهمت عليه؟ أي نعم، أي ما تكون في حال خلع، ما تكون رجعية، ما تكون رجعية. نكرر، أضبطوا هذا الباب مع أنه سيأتينا بالتفصيل. رجعية متى؟ بعد الطلقة الأولى والثانية في حال العدة. بينونة صغرى متى؟ إذا انتهت العدة، أو كان الطلاق بعوض ففي العدة أو بعد العدة سواء، تعتبر بينونة صغرى. فهمتم؟ في حق من؟ أيوة، أي زوجة يعني اللي طلقت. كيف؟ أي طبعا يصح التصريح، خلاص. إذا كانت الآن الكلام على المعتدة، تقول انتهت العدة، إذا انتهت العدة ما صارت معتدة، الكلام في من كانت داخل عدة ما زالت، هي التي لا يصرح بخطبتها، ويجوز التعريض إذا كانت، نعم، إذا كانت رجعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،